أما نحن بصدده من الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، فلا يخفى عليكم أن من طرائق العلماء لضبط العلوم وإتقانها أن تصاغ زبدة العلم فيما يسمى بالمتون العلمية، أي علم، فقه، عقيدة، أصول، أي علم يصاغ فيما يسمى بالمتون العلمية. هذه المتون لها بعض الخصائص، منها أنها تكون محررة العبارة، خالية من الأدلة، شاملة لمسائل الفن الذي صنفت فيه. والعقيدة الطحاوية فيما نحسب أنها حازت جزءا كبيرا من هذه المزايا وإن فات بعضها. فالعقيدة الطحاوية تمتاز بعدة مزايا، أولها وفي نظري أنا أنه أهمها أن هذه العقيدة كتبت في عصر متقدم، يعني أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه توفي سنة 321، فهو يعني يعتبر من العصور المتقدمة في التصنيف، لأنه قبله وفي وقته جل ما يصنف في العقيدة من أهل السنة والجماعة إما مطولات، كتب مطولة ومسندة في الغالب، وإما رسائل وتثبت على أنها متون وليست متونا حقيقة، لأنها لا تحمل مواصفات المتون، فتجدها في جزئية من مسائل الاعتقاد، تجدها يدلل عليها، تجد فيها ردود، ولكن أنها بطريقة المتون ففيما أعلم أن هذا المتن تميز تميزا بتقدمه. الذي يلحظ أيضا وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عاصر كبار رؤوس الفرق. فأبو جعفر الطحاوي توفي سنة 321، أبو منصور الماتريدي رأس الماتريدية توفي سنة 333، أبو الحسن الأشعري توفي 324، يعني بعد الطحاوي بثلاث سنوات، فهناك تقارب. وهذا التواريخ مهمة جدا يا أخوان، لأنها تبرئ عهدة أبي جعفر الطحاوي مما رمي به بأنه لم ينقد الماتريدية ولا الأشعرية، هي أصلا لم تستقر في وقته كمذهب، وتوفي رحمة الله عليه قبل أن يتوفى رؤوس هاتين الفرقتين، فلا تثريب عليه في عدم ذكرها. وقد ذكر هذه بعض من ذكر مآخذا على الطحاوية. الميزة الثانية لهذا المتن أنها حررت بقلم بصير بالتصنيف كما وصفه ابن حجر رحمة الله عليه. فأبو جعفر الطحاوي مع إمامته في الفقه والعلم إلا أن له ميزة في حسن التصنيف، يعني ويكفي كتاب شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، هما من الإبداع بمكان. حتى أن ابن حجر وصفه بعبارة جميلة جدا، يقول رحمه الله تعالى قال كان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. هذه شهادة من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه كان بصيرا بالتصنيف. إذن ميزة أن يصنف مصنف بيد عالم في التصنيف. وفي قول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهذه سئلنا عنها قبل فترة سألني عنها بعض الإخوة، ما معنى قول بعض العلماء فقيه البدن؟ أحد قد مر بهم معنى لهذه العبارة؟ ذكرت كثيرا، من قد مرت بعبارة فقيه البدن هذه؟ على كل حال هناك بحث في جامعة المنصورة في مصر لناصر أبو عامر عنوانه معنى مصطلح فقيه البدن ومن سمي به، وللشيخ أيضا سعد الحميد حفظه الله تعالى بحث بعنوان المطلع الحسن في من قيل فيه فقيه البدن. معنى فقيه البدن أنه قد اختلط الفقه ببدنه، كأنه اختلط بلحمه ودمه فأصبح صفة له، يعني كما نقول عظيم البدن لأن هذه صفته أن بدنه عظيم يقال فقيه البدن، أن هذه صفته أنه أصبح الفقه ليس تكلفا عنده وإنما أصبح سجية كأنه جزءا من بدنه. والموصوفون بهذا جملة من العلماء يبلغون العشرات. الميزة الثالثة والأخيرة لهذا المتن أنه كتب ليكون متنا عقديا، كتب ليكون متن. طيب وش الفرق عن غيره من المتون؟ كثير مما يسمى متون الآن في هذا الوقت لم يكتب ليكون متنا، كتب رسالة أو كتب ردا، ولكن لحسنه جعل متنا. يعني مثل ما نقول العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية ليست متنا، العقيدة الواسطية رسالة أرسلها إلى واسط شيخ الإسلام بن تيمية ومليئة بالأدلة، ليست على مواصفات المتون مع حسنها وفائدتها وغزير نفعها، لكنها لم تصنف ابتداء لتكون متنا. أما هذه العقيدة فصنفها مصنفها ابتداء لتكون متنا، لذلك ستجد فيها جودة العبارة، ستجد فيها قوة التحرير. ومع كل هذه المزايا إلا أن العصمة لله سبحانه وتعالى، فلا يخلو مكتوب غير كتاب الله سبحانه وتعالى من وجود ما يلحظ عليه، حاشا قوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة مع ما فيها من المزايا إلا أنه ذكر عليها بعض الاستطرادات أو عفوا بعض الاستدراكات أو بعض الملاحظات. أنا سأذكر استدراكين اثنين فقط في المقدمة ثم نبدأ في المتن بحول الله تعالى. الاستدراكان هذان مهمان لأنهما متكرران في ثنايا المتن. الاستدراك الأول أننا ذكرنا أن من مزايا أو شروط المتون العلمية أن تكون شاملة لمسائل الفن، والعقيدة الطحاوية فيها نوع شمول ولا شك، ولكن أبو جعفر رحمه الله تعالى فاته بعض، ما ندنا نكثر نقول فاته بعض كبار المسائل التي لا يحسن أن تفوت. يعني لك أن تتصور أن العقيدة الطحاوية ذكر فيها العرش، وذكر فيها استغناء الله تعالى عن العرش، وذكر فيها إحاطته سبحانه وتعالى بالعرش، ولم يذكر فيها الاستواء، لم يذكر استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، مع أن الاستواء من خصائص أهل السنة والجماعة إثباته. فلو ذكر الاستواء لانقطع تعلق متكلمة الصفاتية بهذه العقيدة كليا، لكن فات أبو جعفر رحمه الله ذكر الاستواء وذكر النزول وذكر العلو، علو الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل كبار جدا، يعني تصنف مصنف في العقيدة ولا يذكر فيها علو الله سبحانه وتعالى إثباته، ولا يذكر فيها استواءه، ولا يذكر فيها نزوله. لا شك أن هذا ملحظ على هذه العقيدة. الملحظ الثاني وجود مصطلحات وألفاظ ليست من استعمالات أهل السنة والجماعة، يعني ممكن أن يستعملها بعض أهل السنة والجماعة في معرض الرد على مخالف، في معرض بسط الكلام، أما في معرض المتون المحررة العبارة المضغوطة المعنى لا يصح أن تستخدم مثل هذه العبارات. أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول عن الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ليس من إطلاقات أهل السنة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأعضاء والأدوات والأركان، هذه ليست من إطلاقات أهل السنة والجماعة مطلقا. ولهذا فرح بعض الأشاعرة بهذه العبارة، يعني أنا أنقل عبارة لسعيد فودة، سعيد فودة أشعري له شرح كبير على العقيدة الطحاوية، سماه الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية فيه أكثر من 1500 صفحة. يقول سعيد فودة بعد أن ذكر استشكال بعض شراح أهل السنة لهذه الألفاظ، ليت الطحاوي ما ذكرها، ليته تجاوزها، فلما ذكر نقول عنهم في ذلك قال ونحن بدورنا نحمد الله تعالى أن وفق الإمام الطحاوي للتصريح بهذه الألفاظ بهذه الصورة الواضحة لتكون حجة عليهم. فاحتبلوا يعني هذه الألفاظ من الإمام رحمه الله تعالى وهي قد درجت في بيئته، فذكرها لأنها دارجة في بيئته فقط، اهتبلها الأشاعرة أو متكلمة الصفاتية عموما من أشاعرة وما تريدية وجعلوها حجة لنسبة هذه العقيدة لهم. أيضا من الألفاظ التي استعملها المصنف وليست من إطلاقات أهل السنة لفظ الكسب. الكسب ليس من ألفاظ أهل السنة والجماعة، وهي من إطلاقات الأشاعرة تحديدا، أن أفعال العباد كسب لهم. نعم، أفعال العباد ترى من جهة اللغة، اللغة هي كسب لهم لأنها من فعلهم، ولكن هل أراد أبو جعفر المعنى اللغوي؟ قد يعتذر بذلك، ولكن الحقيقة أن لفظ الكسب ظهر متقدما على أبي جعفر بأكثر من 100 سنة، من 2040 وقبل ذلك، والخوض ما بين أهل السنة ومخالفين في لفظ الكسب، فلا شك أنه صبغ بصبغة عقدية. فإذا جاء في متن عقدي وقيل أفعال العباد كسب انصرف إلى المعنى الذي يتداول متكلمة الصفاتية. وعذر أبي جعفر فيه كعذره في سابقها أنها ألفاظ درجت في وقته وجرت على الألسن فذكرها. هذه الاستدراكات أولا لا تحط من قدر العقيدة الطحاوية مطلقة. العقيدة الطحاوية فيها أكثر من 120 جملة وأكثر، فكوننا نستدرك على بعض الجمل لا يعني نقصا في أو لا يعني قدحا في العقيدة كلها، وهذه نسبة قليلة منها. الأمر الثاني يا إخوان، وهذا ينبغي أن يكون طالب العلم على وعي مهم به جدا، وهو التفريق بين مقام الحكم على القول ومقام الحكم على القائل. مقام الحكم على القول يعني تأتيني بعبارة تقول لي ما الحكم فيها، مقام الحكم على القول له اعتبار واحد فقط، وهو مكانته من الشريعة. أين مكان هذه العبارة من الشريعة؟ هل هي موافقة أم مخالفة؟ لا أنظر إلى أي شيء ثاني وأنا أحكم على القول الذي أمامي، هذا الحكم على القول. أما الحكم على القائل فله اعتبارات كثيرة جدا، باقي كلامه يراعى، يجمع أطراف كلامه الأخرى، السياق الذي ذكر فيه الكلام، سابقته في السنة، واعتبارات كثيرة جدا تكون الأصل فيها الإعذار له. ولكن العبارة نفسها لا يستطيع إنسان أن يقول لعبارة خاطئة يقول والله هي عبارة صحيحة لأن قصد صاحبها حسن. لا، العبارة خاطئة لكن صاحبها بريء من العهدة لأن قصده حسن. وفي يعني مثل هذا يقول الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله تعالى لما ذكر جملة من الملاحظات على الطحاوية، قال: وهذه الألفاظ التي استعملها الطحاوي رحمه الله تعالى قد يكون قصد الطحاوي فيها صحيحا فيعذر، ولكن هذا لا يكون تصحيحا للعبارة. ولا شك تبقى العبارة على موضعها في الشرع، هل هي مقبولة شرعا فتقبل أم ترد من أجل ذلك. الطريقة إن شاء الله التي سنسير عليها في شرح هذه العقيدة أننا سنشرح مسائل الاعتقاد. وش معنى الكلام؟ أننا لن نشرح الألفاظ، يعني لن نأتي إلى قول الحمد لله رب العالمين مثلا ونقول الألف واللام للاستغراق والفرق بين الحمد والشكر والفرق بين الإله والرب، لا، هذه مليئة وشرحها مشايخنا في كثير من المتون. والمقصود هنا هو معرفة مسائل العقيدة، يعني نقرأ الجملة أو مجموعة من الجمل ثم نذكر ما تحتها من مسائل الاعتقاد بحول الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال يقول حسن بن سليمان: سمعت الفقيه يوسف بن أبي نصر قال أخبرني الشيخ الفقيه أبو زكريا يحيى بن مطرف أدام الله عزه قال أخبرني الفقيه أبو عبد الله حسين بن علي الرب الرودباري قال أخبرنا أبو بشر محمد النيسابوري قال حدثنا أبو الحسن قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر قال حدثني أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال حدثني الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي رحمه الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نقف هنا يا شيخنا الله يحسن إليك. هذا السند الذي ذكر العقيدة الطحاوية أنا ما عندي علم حقيقة به، وكما ذكرت لكم لم أحرر نسخ العقيدة الطحاوية ولم أنظر في أجودها، ولكن آخر ما ذكره في السند أن هذه العقيدة من إملاء الإمام العلامة محمد بن أحمد ابن سلامة الطحاوي رحمة الله عليه. الطحاوي ولد سنة 239، يعني أدرك سنتين مع الإمام أحمد رحمة الله عليه. الإمام أحمد توفي سنة 241، والطحاوي ولد سنة 239، وعاش رحمة الله عليه ومات في بلدة يقال لها طحا في مصر، هي تسمى الآن طحا الأعمدة في مصر، وهي تابعة لمحافظة المنيا في مصر. والذي يذكر عن أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه لم يرحل في طلب العلم، بمعنى أنه لم يخرج من مصر وربما من بلده لطلب العلم، ومع ذلك جاء بهذا العلم الغزير. ذكرنا له كتابين من أنفع كتب الخلاف في الفقه، ويذكر بعض العلماء مشايخ أن له 23 كتابا مفقودا، فهو مكثر من التصنيف رحمة الله عليه. وقد كان نشأ في بداية عمره على المذهب الشافعي، وكان خاله المزني، المزني معروف صاحب المختصر المشهور عند الشافعية. وكان يوما، وهذه القصة ذكرها أبو طاهر السلفي في كتابه معجم الرحلة، معجم السفر، ذكرها مسندة، كان المزني رحمة الله عليه يقرر مسألة في درسه فأعيت على الطحاوي ابن أخته، فكأن المزني غضب فقال له والله لا أفلحت أبدا، يعني ما فيك فلاح، اجتهادا منه ربما كلمة خرجت في غضب. قال فغضب الطحاوي رحمة الله عليه وهجر، ليس مجلس خاله، هجر المذهب الشافعي كله والتحق بالمذهب الحنفي. وربما أيضا هذا السبب ذكره بعض العلماء مستقلا أن المذهب الحنفي كان هو الطاغي في بلده أصلا، فاشتغل بالمذهب الحنفي وبرز فيه رحمة الله عليه. ويذكر عنه أنه قال في آخر حياته رحم الله أبا إبراهيم، أبا إبراهيم المزني خانه، قال رحم الله أبا إبراهيم لو رآني لكفر عن يمينه. فرحمة الله عليهم جميعا. كان الطحاوي رحمه الله تعالى يعني كما يصفه ابن عبد البر قال كان عالما بجميع مذاهب الفقهاء، ويقول عنه الذهبي هو أحد الثقات الأثبات الحفاظ. وتقدم معنا قول ابن حجر أنه كان فقيها بالخلاف، فقيها البدني، عالما بالتصنيف. فهو رحمة الله عليه محل ثناء عند العلماء. نعم. شيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز ترى بنقرأ لنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أثق وبه نستعين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله تعالى على نبينا سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم البجري الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. نعم. وما يعتقدون في أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. نعم صلى الله عليه. هذه الجمل من المصنف رحمه الله تعالى تحتها أربعة مسائل. المسألة الأولى قول المصنف رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان اعتقاد، وفي أكثر النسخ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فاستعمال لفظ العقيدة هذا حصل فيه إشكال عند المعاصرين فيما أعلم، ولا أعلم فيه خلافا متقدما. ويقال أن أول من استعمل لفظ العقيدة هو أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في مصنفه هذا، ثم بعده استعمله ابن بطة المتوفى سنة 418، وبعده استعمله الصابوني المتوفى سنة 449، ثم درج هذا المصطلح بعد ذلك. فأول من ثبت عنه أنه استعمل لفظ عقيدة يشير بها إلى مسائل أصول الدين هو أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، وهو واضح من جهة اللغة، فإن العقيدة هي ما يعقد عليها القلب، ومسائل أصول الدين من المسائل التي يجب أن يعقد عليها القلب يقينا. ولكن من استشكل ذلك من المعاصرين وكتب في بعض الكتابات قال أن هذا المصطلح لم يكن عند القرون الفاضلة ولم يستعمل، وإنما أحدث على يد أبي جعفر رحمة الله عليه، وهذا حقيقة يعني إطلاق غريب. وجل المحققين والشراح من محققي علمائنا ينكرون هذا الإنكار ولا يرون بأسا باستعمال لفظ العقيدة، أولا لسلامتها من جهة اللغة. الأمر الثاني أن عندنا قاعدة أن التقسيمات والمصطلحات مبناها على الإباحة، تقسيمات والمصطلحات مبناها على الإباحة، ولكن هذه الإباحة ليست مطلقة وإنما هي بقيدين. القيد الأول أن يكون هذا التقسيم أو هذا المصطلح غير مخالف لأصل من أصول الشرع، فإذا وجد فيه نوع مخالفة فينتقل هذا التقسيم، الآن ينتقل من كونه تقسيم أو مصطلح لم يستعمل إلى كونه تقسيم أو مصطلح مخالف. إذن القيد الأول أن لا يكون فيه مخالفة شرعية. القيد الثاني أن يكون هذا التقسيم أو هذا المصطلح مناسب في ذاته، يعني ما أتي بتقسيم غير مناسب وأجعله تقسيما لمسائل شرعية، ولا أتي بمصطلح غير مناسب أن يطلق على مسائل شرعية فأطلقه على مسائل شرعية. فهنا لا، ما نقول الأصل فيها الإباحة، يعني مثل ما يذكر بعضهم أن الدين ينقسم إلى لب وقشور، هو من جهة المعنى صحيح، هو يريد أن يقول أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، لكن لا يطلق على الفروع وهي مسائل دين قشور. فنقول هذا المصطلح غير مقبول، ليس لأنه جديد، لا، لأن فيه مخالفة أصلا في ذاته غير مناسبة. أما إذا سلم المصطلح كان مناسبا، مثل استعمالنا لمصطلح العقيدة مناسب من جهة اللغة، ثم أنه ليس فيه مخالفة فلا إشكال أنه لم يستعمل من قبل، وكثير أصلا من المصطلحات لم تستعمل من قبل، أحدث علم النحو، أحدث علم المصطلح، أحدث علم التجويد، ما يأتي إنسان يقول كل هذه مقبولة لكن علم العقيدة لا يقبل، فلا شك أنه لا إشكال في استعمال لفظ العقيدة. المسألة الثانية قوله أهل السنة والجماعة، أيضا تاريخ هذا المصطلح، المصطلح هذا قديم نوعا ما بهذا التركيب طبعا، ولا وجد في النصوص النبوية لفظ السنة سنة، ووجد لفظ الجماعة عليكم بالجماعة، ولكن تركيبها على فرقة أو على علم كمركب يكون علما، هذا أول من ذكره فيما يقال هو الطبري رحمة الله عليه في تفسيره. ويعني استعمال هذا المصطلح لا إشكال فيه إذا كان، لا عفوا يا أخوان عفوا، أول من ذكره يقول الشيخ صالح للشيخ أنه بعض مشايخ البخاري، أن أول من ذكره بعض مشايخ البخاري الطبري في مسألة أخرى. يقول الشيخ صالح الشيخ أن أول من استعمل أهل السنة والجماعة مركبا على علما على فرقة هو بعض مشايخ البخاري ولم يحددهم الشيخ. وقد بحثت أنا في المسألة فوجدت أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه المتوفى سنة 150 ذكر هذا المصطلح في كتابه الفقه الأكبر وذكر أهل السنة والجماعة، ولكن سيأتي معنا أن أصلا هذا الكتاب فيه نزاع في إثباته لأبي حنيفة رحمة الله عليه، ولكن يقينا أن تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 ذكر هذا المصطلح تركيبا فقال أهل السنة والجماعة، وهذا في كتابه المخارج من الحيل. محمد بن الحسن توفي سنة 189، البخاري توفي سنة 256، يعني بينهم ما يقارب 70 سنة إلا، فهل يمكن أن يكون بعض مشايخ البخاري قبل محمد بن الحسن؟ ممكن، فإن لم يكن فإن محمد بن الحسن هو أول من ذكر هذا المصطلح تركيبا، وإلا فيذكرون أهل السنة ويذكرون أهل الجماعة. الأهم من ذكر حقيقة متى بدأ هذا المصطلح، الأهم منه من يستحق هذا اللقب أهل السنة والجماعة. هذا اللقب تسمت به كل الفرق المنتسبة إلى الصحابة هو الله عليهم، يعني حتى نخرج الرافضة، الفرق المنتسبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم كل فرقة وجد في مصنفها أو وجد في ادعاء بعض أربابها أنهم هم أهل السنة والجماعة. المعتزلة ادعوا وذكره القاضي عبد الجبار في عدة مواضع ولكنهم أقل من ذلك. الأشاعرة والماتريدية أكثر من الانتساب به وزعموا اختصاصهم به، وإذا توسعوا قالوا أهل السنة والجماعة 3 فرق، الأشاعرة والمعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، فيجعلون لقب أهل السنة والجماعة يشمل هذه الفرق 3 كلها، وهذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يتفق أو تتفق هذه الفرق 3 أن تكون تحت مظلة أهل السنة والجماعة، لأن المقصود بأهل السنة والجماعة من اعتقد عقيدة الكتاب والسنة وفق فهم السلف وفق أصول مقررة. فالأشاعرة لهم أصول مقررة والماتريدية لهم كذلك، والأهل السنة لهم كذلك أصول مقررة في الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة لا يناسب أن نقول السنة والجماعة، هنا نقول أهل الحديث في أصولهم هذه تناقض مع أصول الماتريدية والأشاعرة، فكيف يكونون فرقة واحدة تحت مظلة أهل السنة والجماعة؟ لا بد أن تكون أحد الاتجاهين، الأشاعرة والماتريدية قريبين من بعض يعني قد يدخلون سوا، لكن أهل السنة والجماعة على النقيض منهم في الأصول، فكيف يكون جميعهم تحت مظلة أهل السنة والجماعة؟ هذا لا يقبل. وقد صنف بعض المعاصرين كتابا في رد هذه الدعوة، في دعوة أن أهل السنة والجماعة 3 فرق، ولكن أنبه بتنبيه منهجي مهم جدا، كوننا نخرج الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة لا يعني ذلك أنهم على باطل محض، لا، بل هم على باطل فيما خالفوا فيها أهل السنة والجماعة فقط، وأما سائر عقائدهم التي ليس فيها مخالفة فهم على حق وأهل حق في مسائل اليوم الآخر، في مسائل النبوات، في مسائل كثيرة حقيقة، فالباطل عندهم في المخالفة، وأما في غير المخالفة فإنهم أهل حق فيما أحقوا فيه. الأمر الثاني أن إخراج هذه الفرقتين الكبيرتين الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة لا يعني الإزراء بعلمائهم، الأشاعرة والماتريدية فيهم علماء كبار لهم فضل على أهل السنة والجماعة، لهم مصنفات ولهم ردود على المعتزلة ولهم ردود على الفلاسفة ولهم سبق في الإسلام ولهم سبق في نصرة الملة، فالاستنقاص منهم لا يجوز حقيقة، ولكن يبين الخطأ. يعني كما ذكرنا في البداية فرق ما بين الحكم على القول والحكم على القائل. يقال أنهم ليسوا من أهل السنة، يقال أنهم أشاعرة، يقال أنهم أخطأوا في هذه المسألة، ولكن يفاد منهم في صوابهم العظيم الباقي عندهم. نحن كمسلمون أصلا، نحن كمسلمين مأمورون أصلا بالأخذ من غير المسلمين إذا جاءوا بالصواب. لو جاءنا كافر بأمر حسن صواب فإننا نأخذ به، فكيف إذا جاء ابن الملة من له نصرة للإسلام؟ فينتبه حقيقة لمن يشنع في هذا الباب، بل لهم مكانتهم ولهم قدرهم، وربما يغضب البعض من الكلام، لكن الحق يقال، نحن يعني أهل الملة أهل عدل وإنصاف، فلهم مكانتهم ولا يتبعون في الباطل فيما أخطأوا فيه، لا يتبعون، ينبه على خطأهم ويفاد منهم في غير ذلك. المسألة الثالثة، قال عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، ثم ذكر أبا حنيفة وصاحبيه. هذا حقيقة من الخلل المنهجي، أن يصنف مصنف في العقيدة ثم يقال هذه العقيدة على مذهب فلان، كما فعل الطحاوي رحمة الله عليه. فأبو جعفر يقول هذه العقيدة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. فلو أن معاصرا الآن ألف متنا عقديا وقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب ابن تيمية، أو عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب ابن باز، لقيل له ما يقبل منك هذا التخصيص، ليس لا لابن تيمية ولا لابن باز اختصاص بالعقيدة، العقيدة مستقاة من الكتاب والسنة على فهم السلف، فمجموع السلف هم المختصون بالعقيدة، فلا يقال أن هذه العقيدة هي عقيدة فلان بذاته. ولهذا استدرك على الطحاوي رحمة الله عليه هذه الصياغة في هذه الجملة. الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله له رأي في استعمال الطحاوي رحمة الله عليه لهذه العبارة، فيقول أن الطحاوي رحمة الله عليه كأنه أراد أن يشير إلى أن هذه العقيدة التي سوف يسطرها جارية على طريقة أبي حنيفة، فإذا جاء في مسألة الإيمان فقد قدم لك أني سأجري على طريقة أبي حنيفة في إخراج العمل من الإيمان، فكأنه أراد أن يشير إشارة مبكرة إلى ما سوف يقوله بعد ذلك. وهذا وارد قد يكون، ولكن يعني اجتهادا مني أرى أن أبا جعفر رحمة الله عليه إنما ذكر هذا لسببين. السبب الأول أن كما ذكرنا أن أبا جعفر رحمة الله عليه عاش في بيئة حنفية صرفة، ومشايخه من الحنفية وتلامذته وبيئته كلها من البيئة الحنفية، والأحناف لهم إجلال لأبي حنيفة رحمة الله عليه، فكونه يصنف مصنفا ويذكر أنه عقيدة أبي حنيفة، أن هذا المصنف عقيدة أبي حنيفة، فيه تحفيز لمن يقرأ هذه العقيدة من الأحناف أنه يتقبل ما فيها، فكأنه أراد أن يوطئ بذكر اسم أبي حنيفة لتقبل هذه العقيدة. هذا السبب الأول. السبب الثاني، وهذا استنبطته من مناظرة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، قدحت سبحان الله في الذهن، قد يكون صح أو خطأ. في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى حكى شيخ الإسلام بن تيمية مناظرته لمتكلمة الصفاتية في الواسطية، وكيف اجتمعوا في مجلس الأمير وجمع له العلماء من المذاهب وجمعوا له ما استنكروه على هذه العقيدة الواسطية. قال شيخ الإسلام ما نصه، قال فقام لي عالم من علماء الحنفية فقال لي انسب هذه العقيدة إلى الإمام أحمد، قل هذه عقيدة الإمام أحمد وتخرج من العهدة، خلاص ما ننازعك لأننا لسنا أتباع للإمام أحمد في المذاهب الفقهية. قال فقلت له ليس لأحمد ولا لغيره بهذه العقيدة اختصاص، يعني هذه عقيدة عامة كما قدمنا، ألا يمكن أن يستنبط من هذا أن هناك عادة جارية عند علماء الحنفية أن ينسب العقائد إلى إمام المذهب؟ لأنه قال له كأنه أمر متقرر، قل هذه عقيدة أحمد كأنه يقول افعل مثلنا، فنحن نقول هذه عقيدة أبي حنيفة. وبهذا يعني القول يعتذر لأبي جعفر رحمة الله عليه في تصدير عقيدته بهذا. ومع ذلك كما ذكرنا المراد لا يدفع الإيراد، العبارة في ذاتها فيها خلل، ولكن القصد فيها حسن من أبي جعفر رحمة الله عليه. نعم عفوا، بقي مسألة رابعة في هذه الجملة. المسألة الرابعة في قوله عقيدة أبي حنيفة رحمة الله عليه، شنع على عقيدة أبي حنيفة تشنيعا عظيما جدا، وهذا التشنيع ليس معاصر، هذا التشنيع متقدم، حتى ربما بعضه عاصر أبا حنيفة ممن شنع عليه. ثم كانت أشد وطأة في التشنيع عليه رحمة الله عليه في يعني بعد وفاته بأكثر من قرن أو نحو ذلك، اشتدت الهجمة على عقيدته رحمة الله عليه، ثم أحيت أيضا وأذكيت في العصور المتأخرة وفي هذا العصر تحديدا. الذي ينبغي أن يقرر في عقيدة أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه لم يثبت له مصنف في أصول الاعتقاد ليحاكم عليه. الذي ينسب له كتاب الفقه الأكبر. الفقه الأكبر ورد بروايتين، برواية حماد بن أبي حنيفة ابنه، وبرواية أبي مطيع البلخي. البلخي لم ينسبها إلى الإمام أبي حنيفة، وإنما كان يقول قيل عن أبي حنيفة وقيل عنه، وأما ما كان من حماد فإنها يجعلها من كلام أبي حنيفة. هذا الكتاب من العلماء من يصحح نسبته، ولكن أيضا كثير من العلماء لا يصحح نسبته للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومنهم الشيخ يوسف الغفيص وغيره، ولا يرون صحة نسبته إليه. سواء صحت النسبة أو لم تصح، ليس في هذا الكتاب ما يدفع ما شنع على أبي حنيفة، لأن الكتاب هذا ما اطلعت عليه في أغلبه عمومات، يعني مثلا في مسألة الإيمان يقول ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بس ما يذكر ما هو الإيمان عنده، يذكر مسائل عامة. ولكن الذي شنع على أبي حنيفة رحمة الله عليه ينقسم إلى قسمين، قسم متحقق نسبته إلى أبي حنيفة، وهي مسألة واحدة فقط، وهي ماهية الإيمان. فأبو حنيفة رحمة الله عليه أخذ عن شيخ حماد بن أبي سليمان فقيه الكوفة تلميذ إبراهيم النخعي، أخذ عنه أن العمل شرط لصحة الإيمان وليس ركنا في الإيمان. هذه مخالفة يا إخوان ليست لفظية، سأتي معنا أن هناك أربعة أو خمسة فروق تثبت أن هذا خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، ولكنه أيضا ليس خلافا يترتب عليه شنائع مثل باقي ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمة الله. هو خلاف في تعريف الإيمان أخذ اجتهادا من شيخه، ومع ذلك جعل العمل شرط في الصحة، وسار بعده مرجئة الفقهاء على هذه الجادة، وأغلظ عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورأى أنهم فتحوا بابا للمرجئة، ولا شك في هذا. فهذه المسألة الوحيدة التي ثبتت عن أبي حنيفة. القسم الثاني مسائل تروى عن أبي حنيفة، أنه استتيب عن الكفر مرتين، وإنه قال بخلق القرآن، وإنه أنكر علو الله، وشنائع عظيمة جدا، يعني أحيانا يستحي النساء والله أن يذكر بعضها عن هذا الإمام. هذه فيما أعلم لا تصح نسبتها إلى أبي حنيفة أبدا، وربما ذكرها بعض فضلاء أهل السنة لما بلغهم، ولكنهم لم يسمعوها من أبي حنيفة ولم يعاصروه. ومعتقد أبي حنيفة جمعه بعض الفضلاء المعاصرين في رسائل علمية، في رسالة علمية جمعها من كتب الحنفية، من أصفى ما تكون اعتقادا. فالتشنيع عليه حقيقة غير صحيح، ولا يجوز أن يشنع على مسلم، فما بالك بإمام من أئمة أهل الحديث، والذي وصفه بأنه من أئمة الحديث شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وصف قبله بذلك أيضا. قد يكون من أسباب التشنيع على الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه صنيع بعض أتباعه، المذهب الحنفي لسعته انتحل وانتسب إليه من كثير من الطوائف، وكان من بعض المنتسبين من هو من رؤوس البدع. أبو منصور الماتريدي رأس الماتريدية من أعيان الحنفية، محمد بن كرام السجستاني رأس الكرامية من أعيان الحنفية، كثير من المعتزلة من الحنفية، بعض الأشاعرة من الحنفية على قلة، كثير من الصوفية من الحنفية. فربما حمل أبو حنيفة رحمة الله عليه تبعة من جاء بعده وشن عليه من أجل ذلك، وهذا حقيقة ليس من الإنصاف ولا من العدل، فينبغي أن يراعى ذلك ويعلم لهذا الإمام رحمة الله عليه مكانته. نعم. السلام عليكم. صحيح. أحسن الله إليكم يا شيخنا، وأنا أختم قبل ذلك بالشكر للإخوة جميعا، وقراءة شيخنا الدكتور عبد العزيز هي من قراءة الشيخ على تلميذه، وهذا محل بحث ترى لو يبحث أحد من قرأ من المشايخ على تلميذه. فالله الله يشكر لكم جميعا، جزاكم الله خيرا جميعا. تفضل الشيخ. الشيخ عبد العزيز معنا واقف في البرنامج. طيب الناس طيب نسمع بس سؤال الشيخ محمد. سم. عندي سؤال بعد الشيخ ممكن. سم ما شاء الله حياكم. سم يا شيخ محمد. شيخ ماذا يخطط من مثل العقيدة؟ وهل العقيدة الطحاوية لها شرح مكتوب يعني الطحاوية؟ شرح مكتوب يعني تنصحون فيه؟ أكثر الشروح المكتوبة للعقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية وإن كان أكثر من شرحها من الماتريدية ابتداء ثم دخل معهم الأشاعرة، وأول من شرحها من أهل السنة هو ابن أبي العز رحمة الله عليه، وجاء بما لم يأتي به غيره، وشرحه كنز من الكنوز. وأنا أحسب أن ما تفضل الله عز وجل به من انتشار هذه العقيدة هو لأجل هذا الشرح المبارك من ابن أبي العز، وقد استوعب فيه تقريرات شيخ الإسلام بن تيمية وبعض تقريرات ابن القيم في هذا الشرح، فهو كنز حقيقة، لكنه قد يصعب على المبتدئين. شرح الشيخ صالح هذا الشيخ أيضا كنز آخر، لكن يصعب على المبتدئين. الشيخ الخميس له شرح جيد، الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف له شرح جيد مختصر فيها، في شرح تهذيب لشرح ابن أبي العز اللي أظنه الغامدي أو نحو ذلك، جميل جدا جدا، رتب فيه ما تفرق واختصر فيه ما استطرد، جميل جدا الشرح. أما الحفظ فالطحاوية يعني أتزعلوا مني، ما يناسب حفظ الطحاوية، ما في فائدة أن تحفظ تقول أن الله لا يعجزه شيء، الحمد لله الله يعجزه شيء، بس ما في فائدة علمية تطرحها. فأحد أمرين، إما أن يحفظ نظم للطحاوية، في نظم اسمه إسعاف الراوي في نظم عقيدة الطحاوي، لأنك إذا تكلمت بالنظم يكون فعلا فيه إفادة، أو تحفظ لمعة الاعتقاد لابن قدامة فهي يعني أقرب الحفظ، أو الأولى من ذلك كل الواسطية شيخ الإسلام، وإن كان ليس فيها بعض المسائل لكنها مليئة بالأدلة، وطالب علم العقيدة يحتاج إلى تقرير الأدلة لإثبات مسائله. شيخنا أبو سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لدي سؤالان، وإن أذنت يا دكتور أيضا يعني ملاحظتين أو متابعتين عفوا. جميل. طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة دكتور خالد ما أجمل شرحكم، فهو نافع للمبتدئين وزاد للمتوسطين، وكما أنه حقيقة مفيد للراسخين بذكر هذه الفوائد والفرائد، ولا أجر الحقيقة دكتور خالد له كتاب وقفات مع الطحاوي يعني ذكرها الإشكالات التي أخذت أو توهم أخذها على اليوم الطحاوي وأجاب عنها في حينها. كما أني أشكر يعني بعد شكر الله عز وجل وشكركم دكتور خالد الدكتور عبدالله الضغيثل قاري هذا المتن، وهو حقيقة يعني شيخنا كما أنتم يعني أيضا من شيوخنا، نفع الله عز وجل بنا وبكم وبالجميع، وجعلنا وإياكم مثل ما أرينا محل نفع. السؤال الأول، ما المعيار الدقيق في فقيع البدن؟ بمعنى ذكرت الدكتور خالد أنه يعني هناك من ألف في هذا الباب وذكر العشرات من الفقهاء، بينما الحقيقة أنا أتصور أن التعريف الذي ذكرته أنه يدخل فيه ألوف الفقهاء، يعني ابتداء بالإمام أحمد إلى من بعده إلى ما قبله، لكن من المعيار الدقيق في فقه البدن حتى نستطيع أن يعني نضبط هذا اللفظ؟ هذا الأمر الأول، السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ذكر ابن تيمية عقيدة الطحاوي من حيث مثلا السنة أو المعاقد عليها؟ هذا السؤال الثاني. هناك الحقيقة المداخلة الأولى، ذكرت أحسن الله إليك أن الأشاعرة يعني عندهم حق ويتفقون مع أهل السنة في يعني كثير من المسائل، وذكرت أن باطلهم يعني يرد في الذي اختلفوا فيه مع أهل السنة والجماعة. ألا ترى دكتور خالد أن نضبط هذا اللفظ بقولنا في الوصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة؟ لأن هناك من المسائل العقدية ما هو مختلف فيه يعني وسائر الاختلاف يعني فيها. المداخلة الأخيرة، ذكرت على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف كما نقل الطحاوي، وذكرت كلام الشيخ صالح آل الشيخ، وحقيقة أن هذه الفائدة فائدة يعني عزيزة، وذكرت كلام الشيخ صالح أنه يقول هي على طريقة، لكن أظن الحقيقة أن هذا جاري في بعض الكتب العقدية والفقهية حتى يعني في مذهب الإمام أحمد، مر علي يعني على مذهب الإمام أحمد أو على ما هو جاري على طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وأظن أن المعنى أن سواء في العقيدة أو الفقه الأصول المقررة فيها الأصول المقررة يعني عندهم. هذا الحقيقة المداخلة، مع أنني حقيقة يعني أستفيد من هذا الشرح من الكتاب جالس أعلق، والحقيقة يعني الوقت يمديني هذا كتابة هذه الفوائد، لا حرمكم الله الأجر والمثوبة ملقيا ومستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، جزاك الله خير. بتصير زي تعليقة الغزالي إن شاء الله، إن شاء الله تحررها وتدفني ونحي أحسن. أقول يا شيخنا أبو سليمان، إن كان يذكر واشتكرت مسألة الشيخ، شيخ الإسلام ذكر الطحاوي، نعم شيخ الإسلام ذكر قال كما قال الطحاوي، وذكر عبارة له في معرض، لكن لم يثني ولم يذم وذكره. وش أسألتك عادي شيخ؟ المعيار لفقيه البدن. طبعا من صنف أبو عامر أو الشيخ سعد الحميد صنفوا في من ذكر عنه أنه فقيه البدن، فجمعوا تراجم لمن ذكر عنه، لكن نرجع إلى المترجمين أنفسهم، نرجع إلى ابن حجر ومن قبله، نقول هم استعملوا كلمة فقيه البدن ماذا يقصدون بها؟ الذي ذكروه يعني أبو عامر في بحث المحكم، هذا بحث جيد، ذكر مصطلحين فقيه البدن وفقيه النفس، وأحالهما أنهما بمعنى واحد عند باستقراء كلام من أصحاب التراجم، ثم ذكر هذا المعنى ومشى بعضهم على نفس المعنى أو قريبا منه، أن المقصود بفقيه البدن من يكون الفقه سجية له بلا تكلف. طيب قد يقال أين الأئمة الكبار؟ ما قيل عنهم أنهم فقهاء البدن، ما وصفوا بهذا، المعاصرين جمعوا من وصف، فلا يلزم يعني أنه إذا كان هناك مصطلح أطلق على البعض أنه يشمل جميع أفراده، قد يكون من الأئمة من هو أفقه بدنا من ذكر وما ذكر هذا، يعني هذا اللي يخطر في ذهني ولن يجازم به. مسألة يا شيخ اتفاق الأشاعرة في أصول أهل السنة، نعم هو كما ذكرت وأحسنت عبارتك أكثر تحريرا، أننا وإياهم على حق فيما كان من صلب عقيدة أهل السنة وليس من المسائل الفروع العقيدة، لأن تعرفون أن العقيدة أصول لا يجوز المخالفة فيها، والمخالف فيها مبتدع، وفروع للعقيدة، حتى العقيدة فيها فروع، فيها مسائل علمية ليست واجبة الاعتقاد، يعني مثل إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذه مسألة علمية ليست مسألة عملية، يعني مسألة عقيدة الاعتقاد، لكن الخلاف فيها وسائل، ف فالأمر كما ذكرتم يا شيخنا. وبقي رابع وش بعد؟ الأخيرة هي على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وأن يعني في كتب بعض الحنابلة عقيدة وفقها ذكروا هذا حقيقة لا يحبون إذا أن لك ممكن أطلحها، فنقول يمكن لعلهم يقصدون الأصول المقررة عندهم، يعني مشوا على الأصول المقررة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في سواء عقدية أو فقهية. يعني يمكن هذا الجبير من اللي قلت له أنا من طريقة الحنفية أنهم ينسبوا العقيدة لإمامهم. ترى شوف هذا إن كاني فهمت العبارة صحيحة فأنت تقصد أن أبو جعفر يحكي عقيدة يعلمها عن أبي حنيفة صح؟ هذا جميل جميل، فذب عن أبي حنيفة، لكن نحن نحتاج إلى سند بينهم يا شيخ 170 سنة، نحتاج إلى سند أن يسند هذه العقيدة لأبي حنيفة. فجميل أن تكون هذه عقيدة أبي حنيفة فيها رد، لكنها تحتاج إلى سند أن يثبت أن هذه عقيدة أبي حنيفة، لا لا لا يرويها بلاغا يعني. الله يحسن إليكم جميعا مشايخنا. أبو إبراهيم يرسل يقول أن البرنامج طلعه، شكر الله لكم يا مشايخنا وأحسن الله إليكم، إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الموعد. حفظكم الله جميعا. وإياكم مشايخنا حفظكم الله وإياكم.